العطاء في الدنيا كما سوف سيبين الله سبحانه وتعالى. قد يكون استدراجا من الله سبحانه وتعالى. استدراج يعني يجعلك تزداد في الذنوب والآثام حتى يثقل حسابك والعياذ بالله. فلا بد ان تفهم هذا الامر, لا بد ان يفهم هذا الامر. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن ايه اثاثا ورئيا. الايه بعديها بتقول ايه بقى سيدي؟ اسمع بقى ادي اللي انا لسه بقوله, العباره اللي لسه بقولها لك, ان العطاء قد يكون استدراك للمغفل اللي مش فاهم اللي مش فاهم. فشوف ربنا بيقول ايه, كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. يبقى الضال شرط ان ربنا يضيق عليه؟ لا, ده ربنا قد يمد له. يمد له يعني ايه؟ يعني يوسع عليه ويزيده, يوسع عليه ويزيده. ليه؟ شوف ربنا بيقول انما نملي لهم ليزدادوا ايه اثما. تعبير انما نملي لهم ليزدادوا اثما. فكل ما ربنا يديله يزداد طغيان, كل ما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه يقول بس انا على الحق فيزداد كفرا وعتوا. كل ما ربنا سبحانه وتعالى يديله كل ما يزداد ظلما لخلق الله. كلما ينسى نفسه, كلما ينسى ربه, حتى اصل الى المرحله التي يقول الله فيها نسوا الله فانساهم انفسهم. فينسى انه ميت, وينسى انه ضعيف, وينسى وينسى وينسى وينسى, فتظل كلمه الانا انا انا انا والتعالي والكبر والبعد عن الله حتى ياخذ الله سبحانه وتعالى اخذ عزيز مقتدر. ولذلك انا قلت لكم بيكون هنا ايلام معنوي قبل ما يبقى فيه ايلام جسدي, قبل ما يبقى فيه ايلام جسدي. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يعني يبطش بك, لو انك في فقر وفي حاجة وكذا وكذا وكذا, قل يعني ايه اللي يحصل, ما خربانة خربان. لكن شوف لما يرتفع الانسان لفوق وبعدين يتنيك التحت زي بتقولوا كده, شوف مدى الالم ده. يعني لما يجي واحد بعد عزة يذل, بعد عزة يذل, يكفي الالم الايه؟ الالم النفس والمعنوي اللي بيقع عليه في مثل هذه الحالة. فربك سبحانه وتعالى بيملي لهم ليزدادوا اسمه. فده ليس دليل المحبة, وانما هو الذي قاله الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم ايه من حيث لا يعلمون. دي بقى من حيث لا يعلمون, من حيث لا يعلمون, وأملي لهم إن كيدي متين. شوف هذه من حيث لا يعلمون. فمعتقد ده دليل الرضا, وهذا دليل السخط والغضب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثير من السلف الله إذا وسع الله عليه خاف, مش زينا يفرع وبشوف ربنا بيحبني ازاي, لا يخاف ويخشى من استدراج الله, ويخشى من استدراج الله, لان دي قاعده وضعها القران. ربنا سبحانه وتعالى بيقول حتى اذا نسوا ما ذكروا به خلاص نسوا واعرضوا عن الله, كانت القاعده تقول ايه؟ انتقمنا منه, فتحنا عليهم ابواب كل شيء. وهو ده اللي انا بقول عليه بقى الايه؟ الاستدراج, او اللي يسماه القران, مش اللي انا بقوله, اللي يسماه القران الاستدراج, اللي يسماه القران املاء. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل من كان, فهم وعلم هؤلاء ورد عليهم, قل من كان في الضلاله, ضلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى والبعد عن طريق الهدى والرشاد, فليمدد له الرحمن ايه؟ مد بيزيد ضلال, بيزيد ضلال, فليمدد له الرحمن مدا. لكن هيطرد كده في غفلته كده؟ طب ما طول ما ربنا بيمد له طول ما فاهم ان هو صح, فلابد ان ياتي وقت ويعلم فيه انه كان على خطا. فلذلك فليمدد له الرحمن مدا, ليها انتهاء غايه بقى, ليها مدة موقوتة، حتى على طول بقى، حتى إذا رأوا رأوا عينه رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. فربك مش هيسيبه غافل كده، لابد في وقت كما قلت يعاين الحق ويندم ويعلم أن ما قاله في الحياة الدنيا كما قلت لكم كان غباء وكان قياسا فاسدا. زادت أعمال القلب، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة منقلبة. فهذا الغبي، هذا الغبي ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يبين له. هيبين له إمتى؟ قال يا بيبقى المدة حتى نظل نمد، مش على طول لا، حتى إذا رأوا ما يوعدون اللي ربنا توعدهم والأنبياء حذروهم منه ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة. لما يقولوا إما العذاب وإما الساعة، يبقى العذاب ده لابد أن يكون قبل إيه؟ قبل الساعة. فقالوا إذا محل العذاب اللي تحدثت عنه الآية الدنيا، أو الساعة بقى وما يتبعه. طيب عذاب الدنيا ده اللي هو إيه؟ اللي هو إيه؟ فالبعض قال أن يحول الله سبحانه وتعالى غناهم لفقر وعزهم لذل. يقول شوف ربنا بيدينا عشان بيحبني، وروح ربنا مثقره مثقره ويذله وسط الناس عشان يقول له ها انا راضي عنك بقى زي ما انت قلت، انا راضي عنك زي ما انت قلت، ودي زي مين؟ ودي عيشها في الدنيا يا صاحب الجنه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي زي ما اداني هنا اديني هناك لاجدن خيرا منها منقلبه. ويجي صاحبه يقعد يصاحب، وفي النهايه ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن جنته دي انها اصبحت صعيدا ايه؟ زلقا. والله فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا. يبقى ده حصل له فين؟ حصل له فين؟ في الدنيا. فاما العذاب فقد ياتي العذاب في الايه؟ في الدنيا. ازاي؟ يتحول عزه الى ايه؟ الى ذل، وغناه الى فقر، يحققه ربك في الحياه الدنيا. تمام؟ البعض الاخر بيقول وممكن العذاب في الدنيا يكون له صوره اخرى، بأن ينصر الله المسلمين على هؤلاء، على هؤلاء فيسلبوا ما كانوا فيه من النعيم. المسلمين لما دخلوا بلاد فارس وبلاد الروم وتحولت مقاليد الأمور الأمور لهم، فالعذاب اللي هيمس هؤلاء قد يكون على أيدي مين؟ على أيدي المسلمين اللي شافوهم هؤلاء أذلة وصغار وأراذل زي ما وصفوهم. تمام؟ واحتقروا ان حتى يجلسوا معهم او ان يكونوا معهم في مجتمع واحد وفي مكان واحد فيذوقوا العذاب على ايديهم. البعض الاخر بيقول ان عذاب الدنيا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى اما العذاب وهو عذاب الاستئصال كما حدث لقوم فرعون وكما حدث لقوم ثمود وكما حدث لقوم عاد وكما حدث لقوم لوط، فنزل عليهم عذاب في الدنيا وهو عذاب للاستئصال كما نقول. البعض الاخر بيقول اما العذاب، العذاب الذي يسبق الساعة الذي ذكرته هذه الآية، وهو عذاب القبر، عذاب القبر. فالكافر بداية مع اموال ومع اولاد ومع كذا ومع كذا، بمجرد ما يموت انقضى عزه اللي كان شافه في الدنيا، وهم شايفين ان هم اعزه زي ما قال عبد الله بن ابي بن سلول ان رجعنا الى المدينه ليخرجن ايه الاعز منا الايه الاذل. فاحنا العزاز كده، وعشان كده بقول في الاخره شوف ربك اقول له ذق انك انت ايه العزيز الكريم. سبحان الله، ادي بقى بالشده اللي كنت بتقول عزيز واعزه ذق، فيجد النقيض تماما مش ما قلت ده قمة الإيلام المعنوي والنفسي. فقالوا في القبر، فمعروف ان في القبر سيأتي الملكان ويسألان من ربك؟ ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. ما قولك في الرجل الذي بعث فيكم؟ ها لا أدري. فتكون النتيجة انه يقال له انظر فينظر، فيرى مقعدا في الجنة، فيقول الملكان له هذا مقعدك في الجنة وقد أبدلك الله به مقعدا في النار. وزي ما قلت لك بيشوف العز الأول وبعدين ينتقل للايه؟ للذل. ده الإلام المعلوم، ده الإلام المعلوم. زي ما بقى طالب منك عمل صغير أو فما تعملوش، أروح مطلع لك أقول لك بص شايف العشر تلاف جنيه دول كنت هديهم لك لو كنت عملته دلوقتي، انت بقى هتتذل في الحصرة تبقى قد ايه. فلو جلبتك بداية ما فيش مشكلة، اللي حصرتك على 10,000 جنيه دي بقى كمان أخرى دي حاجة تانية لوحدها. فهو نفس القضية، يحصره على مقعده فين؟ في الجنة، ويشوف بقى مقعده في النار. فظل يبني ويظل يصرخ إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. ولذلك ربنا قال شوف في حق قوم فرعون اللي كم تركوا من جنات وإيه؟ وعيون وزروع ومقام كريم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وإيه؟ ويوم تقوم الساعة اللي أحسن فرعون أدخله والله أهل فرعون أشد العذاب. يعني ده قبل قيام الايه؟ قيام الساعة. فقال هو ده بقى عذاب الايه؟ العذاب اللي هيسبق الساعة، اللي هو عذاب ايه؟ عذاب القبر. عذاب القبر، أعاذنا الله من عذاب القبر، آمين يا رب العالمين. فاللي هو عذاب القبر تمام. يبقى خد بقى اي حاجة من الحاجات اللي قلناها وكلها صالحة. وجل بعد ما عزة نصرة المسلمين عليه كما قلنا تمام، يا الامور التي ذكرناها عذاب القبر خد اللي احنا قلناه، واما ليه؟ واما الساعة تيجي بقى القيامة، تأتيه القيامة فتكون النتيجة ايه؟ يرى الاهوال ويعاين الحق. لذلك يوم القيامة كل ما يوحد الله والله لا ترى شركا يوم القيامة، والله لا ترى شركا. قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا، حتى الشيطان ينطق بالحق. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق. كل تصديق لله كل يوم القيامة، حتى من ابليس، حتى من ابليس. فحتى اهل الشرك فقلت الكل سيعلن توحيده لله، ندمه على ما كان منه كذا كذا كذا كذا كذا كذا، ولكن هل ينفع؟ فالآخرة ليست دار تكليف وإنما هي دار حساب بس. فليست دار تكليف عشان نقول لك طيب أسلمت قبلنا منك، طب أسلم طب اعمل، لا لا لا، ليست دار تكليف. فيجي في الساعة وقتها هيألمه بقى وقت حدوث شيء، إما ده وإما ده، إما في الدنيا ويعينه ويشوفه، إما في القبر هيعينه ويشوفه، إما لما قوم الساعة يعينه ويشوفه. في أي هذه الأحوال سيعلمون الحق واضحا جليا، فسيعلمون العلم، العلم فسيعلمون العلم. زي بقول العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، تعرفه زي ما هو، معرفة الشيء على ما ايه؟ ما هو عليه. هم لما قالوا هذا الكلام كانوا عارفين الشيء على ما هو عليه، ولا كانوا عارفين الشيء على غير ما هو عليه؟ زي ما قلنا عارفين ان العطاء دليل الرضا، يبقى هو ده على ما هو عليه لا على غير ما هو عليه. يوم القيامة يعلم بقى الامر على ما هو عليه، ان فعلا ما كانت الدنيا دليل ولا العطاء فيها دليل على رضا الله، على رضا الله. فعشان كده تيجي تقوم الساعة هيعينوا بقى الحق، فهيروا ان فقراء المسلمين وفقراء المهاجرين هم اول اهل الجنة دخولا. والحديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حبر يهودي كما جاء في حديث ثوبان، من اول الناس اجازة؟ اول الناس هيتجاوز الصراط ويدخل الجنة مين؟ قال فقراء المهاجرين. فلو على قياس الكفرة ما كانوش يسبقوش الجنة خالص. ففقراء المهاجرين فيعاينوا كل هذا الكلام ويشوفوه، وهو اللي كان غني وعنده مال وعنده ولد وعنده وعنده وعنده، سيسمع النداء يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلا ينفعك ولا ينفعك إلا من أتى الله بقلب سليم. فانتهت المسألة، يبقى جهلنا جهلنا. ولذلك وقتها فسيعلمون هم مالوا ايه؟ احسنوا؟ لا لا، هم قالوا ايه؟ ده ربنا اللي قال وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسنوا اساسا ورئيا. اي الفريقين خير مقاما واحسنوا نديا؟ شوف بقى وقتها يعلموا ايه؟ فسيعلمون من هو شر مكانا. في مقابل كلمة اللي قالوه اي الفريقين ايه؟ خير ايه مقاما، فبقوا هم شر ايه مكانا. مكانا شوف المقابل، فشفت نفسك بالدنيا خير مقام، فبقالكوا في الاخرة شر ايه؟ شر مكان. يبقى قياسكوا كان ان انتوا عشان خير مقام في الاخرة هتكونوا في خير مكان، كان قياس صحيح؟ كان قياس بس. فسيعلمون من هو ايه شر مكانا في مقابل اللي هم قالوا خير ايه مقام. واحسن نبيا يا فايده الاجتماع في النوادي ايه؟ لا ما قلت كان يجلس بعضهم يعضدوا بعض، يعضدوا بعض كانت حاجه تعدي مضايقك، وينصروا بعض كده ومع بعض ويعملوا اتفاقيات ومش عارف ايه، فكان يؤازر من خلالها بعضهم بعضا. فكانوا بالضبط شباب الله سبحانه وتعالى بالجن الذي يعين بعضهم بعضا. فيجي القران يقول شر مكانا واضعف ايه جن. ده كنت بتقعد شايف ان ده لواء، وشايف ان ده وزير، وشايف ان ده مش عارف ايه، وشايف ان ده ايه، وشايف ان ده ايه، كل ده ملوش لازمه يوم القيامه. اضعف خلق الله ياتي المسلم. يبقى المؤذن الفقير الغلبان ابو جلابيه برقاعه ومقطاعه جاي اطول الناس ايه اعناقا، وبص هو اللي كان حاكم وكان وزير وكان لواء وكان وكان وكان وكان. ربنا يقول ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. يبقى جاي مذلل ومنكسر وضعيف و و و الى اخره. وعشان كده هيكون بقى الندم، قالوا ربنا انا اطعنا ايه سادتنا وكبراءنا. ادي السادات والكبراء يعني. فاضلونا السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا والعياذ بالله والعياذ بالله. فربك سبحانه وتعالى بيقول لهؤلاء هيعينوا بقى ويشوفوا اي الفريقين ها شر ايه، هيشوفوا يمين بقى والله. فسيعلمون من هو ايه شر مكانا واضعف ايه جندا. فالبغدادة والعزة اللي كانوا شايفينه والمناصب وزهوة الحياة اللي كانوا شايفينها دي، كل ده كل ده لا قيمة له يوم القيامة. سينادي المولى عز وجل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وعشان كده قلت لك ان كان من سر من اسرار الفاتحة انك لما بتقرأ مالك يوم الدين، مع انه هو يملك يوم الدنيا ويوم الدين. فلماذا قال مالك يوم الدين؟ قال انه تارك الدنيا لكل داعي، فيقول انا ملك، وده يقول ملك الملوك، وده المعظم، وده المبجل، وده المفدى، واخد بالك؟ كل واحد عمال يقول زي ما هو عايز زي ما هو عايز. حد فينا قادر يتكلم معاهم؟ قطع لسانه ومعروف طريقه فين؟ ها؟ فكل واحد يقول اللي هو عايزه. لكن في الاخره بقى فهو مالك يوم الدين. ما يقدرش واحد يوم يقول انا الملك فلان، ما يقدرش ما يقدرش. لمن الملك اليوم؟ واللي قاعدين كانوا قاعدين يزعروا وينعروا يقول لك انا افعل وانا اسوي وانا اعطش وانا بحفر، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. ما يقدرش تعبان فيهم صوت يطلع حتى، ما يقدر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. نسأل الله أن يرزقنا العزة يوم القيامة، آمين يا رب. نسأل الله أن يرزقنا العزة يوم القيامة، سبحان الله. والله لو يعرفوا بس غطرفة. فسبحان الله العظيم. شوف من القرآن فسيعلمون من هو شر مكانا وإيه

ويبقاله ويبقاله إلا يزل. فكما قلت إن شاء الله تعالى إني جمع مثل هذه الأقوال الطيبة والالتزام بها والحرص عليها إن شاء الله تعالى، ده بيجعل منك مليونيرا دون أن تدري. بس مليونير فيه سبحان الله، فين؟ في الآخرة، عملة ستكون أشد ما تكون محتاجا إليها، حسنات حسنات، فتبقى عملة نادرة والله، وفي كما قلت في خزينة فعلا يعني تضمن أن حقك فيها لا يضيع، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال خير إيه عند مين؟ عند ربك. اللي عند ربك بيروح؟ والله ما يروح أبدا، عند ربك مش حلالك هو. خير إيه ثوابا، هو خير إيه مرد، خير ثوابا يعني خير ما تجد ثوابه، هي البقيه الصالحات، وخير ما ترد إليه أو يرد إليك. ليه مرد؟ يا ترد إليه يرد إيه إليك، خير ما ترد إليه ورد إليك اللي هو الحسنات كده، إيه خير ما يفرح المرء، خير ما أصل إليه وخير ما يصل إيه ما يصل إليه. وعشان كده بعض السلف قال كلمة طيبة تحفظوها، قال إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة تكنزوا الباقيات الصالحات. يا والله خلي الناس تقعد مشغولة ها بكنز الايه الذهب والفضة، واقعد انت اكنز في ايه بقى؟ في الباقيات الصالحات. خليك ذكي خليك ذكي. ويا سلام، والله رحم الله اغنياء المسلمين، حرصوا على الاثنين، عارف انه سخروا المال لله ويجمعوا البقيات الصالحات. وذلك الفقهاء لما ذهبوا فقهاء المسلمين انا ذاك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له ذهب اهل الدثور بالاجور لاهل الاموال، يصلون كما يصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق. شوف مخلي ماله فين؟ لله، مش بيكنس مش بيكنس، لانه ما هو مفهوم الكنس؟ والمال الذي لا تؤدي زكاته لا تخرج حق الله فيه. فسبحان الله، فقد واتصدقون ولا نتصدق. هي النبي صلى الله عليه وسلم يلفتهم الى التسبيح والذكر، وان ده يجعلهم في الاجر اكثر حتى من المتصدقين. فسبحان الله، فيلتزموا بالتسبيح ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله. زي ما قلنا، مين اللي يسمع؟ اغنياء المسلمين، فيقعدوا يسبحوا زي ما الفقراء بيسبحوا. مش ربنا قال وفي ذلك فايه؟ اه والله، فيسبحوا فالفقراء يعلموا. فيذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقد سبحوا كما سبحنا، لسه هم بقى جايين علينا بالصدقه وزي ما عملنا عمله. فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن شوف قد ايه المنافسه، وشوف قد ايه كل عريس مش هبقى عريس بس ان انا ازاي اجمع وحاطي وحط واسفك واسرق وغش وانا بالمهمه واعمل خلوات واقفهم وسط الناس وابتدي عليهم واخد اكثر من حقي ها واخرب. لا، المال ما هوش غايه، المال المفروض يكون وسيله للاخره، وسيله للاخره مش غايه تخرب بسببها الاخره. قمه الغباء والله. فسبحان الله، تلاقي الناس انشغلوا بالكنز اكنز انت البقيات الايه الصالحات. فكثير من اصحاب الاموال ربنا دي لان انشغلوا بالمال فعلا وانصرفوا عن الدين وعن الاخره وكذا وكذا، فانت تقعد تبص له والله تحمد ربنا على نعمه الفقر اللي انت فيها، وتقعد انت بقى تكمل في الباقيات اللي ايه طول ما انت قاعد كده زي ما قلت لك تركه وانت ماشي في السكه، وانت اللي بيقود سيارته واللي قاعد واللي بيفكر واللي اي في وقت، وفي بيتك اقعد تبقى يعني زي ما قلت لك كده كلفك ايه؟ لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كل ما انت قاعد بقيت مليونير في اسبوع، في اسبوع مليونير، انت عايز اكتر من كده؟ سبحان الله. فشوف ربنا بيقول لهم ان مش الخير في جمع المال، لا ده الخير في الايه بقى؟ في الباقيات الصالحات. فاللي بتصحابه منهم دول دول بقى اصحاب الباقيات الايه؟ طب انت بقى انتوا بقى باقيات فاسدات، ومش باقيات والله، تفانيات وفاسدات.